من محبطات العمل الكفر. طب تيجي نعدد كده محبطات العمل. ايه محبطات العمل كمان؟ الرياء. الرياء. انت عاملي العمل وانت بتراقي الناس، يعني ايه بتعمل ايه عشان الناس يروا عملك؟ يعني ما فيش اخلاص في عملك، يحبط العمل. من محبطات العمل اللي هو ايه؟ العجب. طيب بقى حاجة، حد قال حاجة هنا تاني، المن. المن يبطل الأذى. يقول رب ما دليلك وشهدك من كتاب ربي سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ايه؟ ما لرئاء الناس ولا يؤمن بالله. إذن المن يبطل اللي هو ايه؟ العمل. طب ايه كمان يبطل العمل؟ ايه الأشياء الأشياء اللي تبطل العمل؟ نعم. أو زي بنام كم فأحبط عمله، كره ما أنزل الله فأحبط عمل. بعض الناس قلت أنت بتقرأ تسمع القرآن تقول ما بقدرش. في والله ناس ما تقدر تسمع القرآن يعني بنت وعياذ بالله تسمعه مش فاضي، ممكن تسمع حاجة تانية، لكن القرآن تسمعه لما يكون حد مات، كره ما أو سماع أو أمر أو الأمر نفسه، كره الأمر، كره ما أنزل الله، كره ما أمر ربي، كره ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. يحبط العمل. إيه كمان يحبط العمل؟ تفضل. رفع الصوت فوق صوت النبي يحبط العمل. من الأشياء التي تحبط العمل، إيه كمان يحبط العمل؟ عدم الإخلاص. فأحبط عمله، اتبعوا ما أسخط الله، فأحبط عمله، اتبعوا ما أسخط الله. ربي ربي لا يبغض. إيه ربي؟ المعاصي. اتبعوا وحبوها. بعض الناس بتحب المعصية، بعض الناس لما تيجي مثلا بتعمل معصية معينة تقول لها إيه بس ربي نهى عن ذلك، تقول بس أنا بحب أعمل. هي حبت ما أسخط الله كسماع الموسيقى وغيرها. نعم. هي ربي سبحانه وتعالى يبغض ذلك، هي حبيته ما أحبط عمله. كل شيء بدليل من كتاب ربي. مما يحبط العمل؟ ما الذي يحبط العمل؟ ها؟ اللي هي البدعة. البدعة. البدعة اللي هي سبحان الله. وما دليلك؟ الرياء. فاتبعوني هذا حب. طيب. ومن يشاق الرسول من بعد ما إيه؟ تبين لهم واتبع غير سبيل المؤمنين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مما يحبط العمل الى قتل الذين يامرون بالقسط من الناس. في ايه تاني يحبط العمل؟ اكل الحرام. بس كل حاجه هتنهى برضه. ها. طيب هاتي دليل من السنه. وأين وأن يستجاب له ومن بات حرام مأكله حرام مشربه حرام فما يستجبش دعاء يعني يرد عليه الدعاء. إيه تاني يحفظ العمل أو يرد العمل؟ ما احنا قلنا النفاق. بس هاتي كل حاجة بدليلها. قلنا الشرك بأوله. متابعة أعداء الله اللي هو يقول الذين عملوا هؤلاء الذين أكذبتم لا ينالوا لا ينالون منه جهد عليهم إنهم لمعكم حبط عمله. هؤلاء الذين أقسمتم جهد عليهم إنهم لمعكم. أي هنا الذي يتبع ما يبغضه ربي سبحانه وتعالى، يتبع أعداء الله، يتبع أعداء الله. في حاجة تانية بتسقط العمل قريبة منا جدا. ها؟ مستهين بحدود الله. ما احنا قلنا للمعاصي اللي هو تبع ما اسقط. العاق لوالديه لا يرفع عمله. العاق لوالديه لا يرفع عمله. طيب ايه كمان يحبط العمل؟ قطيعه الرحم. في ايه تاني يا بنتي؟ والتالي على الله. طيب في حاجه كمان تحبط العمل. المراه الشأن ناجز لا ترضى صلاتها. ناشز المرأة اللي هي مفترية على جوزها يعني. يعني ملخص. الزوجة المفترية على زوجها يعني. ها شوفي قد ايه الامر شديد في احبط العمل، اوله الشرك، لكن في اشياء كتير جدا تحبط العمل. نعم كمان احسنتي. لا هي بالنسبة صح انه سبحان الله، شوفي ان بالنسبة اللي هي بيربي في بيتي كلب غير بيت زرع او بيت غير كلب زرع او كلب حراسة يعني، سبحان الله تذهب من حسنان كراتين من اعماله، يعني بتحبط اعماله. يا لان الناس دلوقتي بقت تمشي بتبقى ماشيين في الطريق وهو من جنب والكلب جنبه من جنب بتطلع راسه من السياره فرحان بيه، مش كده وبس، اصبحوا الناس بتخلي الكلاب في حضون اولادهم محتضرينهم، الولد الكلب قاعد يلاعب الطفل ويشيله من كل ويلحس بلسانه من راسه يعني لاح، وهو في دينك سبح قراطين من الايه من الاجر. أشياء كثيرة جداً بتحبط العمل عظمها. علشان كده الذين كفروا بربهم أعمال ربي سبحانه وتعالى قال فيها إيه؟ شبهها بإيه؟ مراد بها الأعمال التي عملها الله وهي أولى تذهب وتبطل، يعني ملهاش أجر. وإنت لما بتعملي عمل بتقول يا ربي تقبل، يا ربي تقبل العمل، يا ربي تجاوز عنا بدر منا من نقص أو تقصير، يا رب اكبر كسرنا. ولذلك احنا لما تيجي تعملي عمل حتى بعد شوفي بعد صلاه بعد رمضان بتعملي ايه؟ بتدفعي ايه؟ الزكاة الفطر لجبر كسر ما كان في هذا الشهر، وصيام ستة من شوال لجبر الكسر، بتصلي بعد ما بتصلي بتقولي استغفر الله لجبر الكسر. يعني احنا محتاجين في كل وقت اننا نجبر كسر الاعمال الصالحه لعل الله يتقبلها. بنصلي النوافل لعل الله يتقبل بالنوائب، يقدر بالنوافل ايه كسر معه. فده الكافر عمله كله بينتهي، ما تفرحيش بيه، ما تنبهريش بيه، ما تشوفيش مع بعض الناس ما تقولش شفت ما سافرت ما اعرفش ايه، شفت الارض شكلها ايه والدنيا ايه ولا كذا، واقول لك ما تنبهريش. يعني اسمه الكافر له الدنيا والمؤمن له الدنيا وله الاخره. دايما الناس تقولها تقول لي ده الطبيب دوت مثلا الكافر، يعني يقول لك احسن من المسلم، دايما يقولوها في بعض كده فدائما. لكن كفاء ان العمل هنا كما قال ربي سبحانه وتعالى يضمحل ويذهب ويبطل كاضمحلال الرماد. ايش معنى سمي رماد؟ شوفي قال لك رماد، تعرفين الرماد ادق كمان من التراب يا بناتي، لان الرماد انت عارفين لما يجي يبقى عباره عن ايه؟ حاجه دقيقه جدا جدا، فلما بيجي بيبقى خفيف جدا بيتناثر. ولذلك قال لك ايه؟ كاضمحلال الرماد الذي هو دق الاشياء واخفها. لما تيجي تطيري شويه رماد، ايوه كاضمحلال الرماد الذي هو دق الاشياء واقلها واخفها. لما يجي بقى يطير بقى. اذا اشتدت الريح، لما تيجي تشتد الريح بالرماد بيحصل له ايه؟ بيتطير بسرعه جدا غير اي حاجه ثانيه، لانه ادق شيء. لما تيجي شويه سبحان الله، تعرفين شويه رماد تعرفين رماد، تلاقيه سرعه او خفه الرماد بتخليه تناثر جدا. وكذلك اعمال الكافر اخفها اذا اشتدت به الريح في يوم عاصف. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اشتدت به الريح، يعني الريح قويه والرماد ضعيف، الريح قويه والرماد ضعيف، بيحصل له ايه؟ يشيل اكتر، بيطير اكتر، بيسرع في الذهاب، يعني ويسرع في الذهاب. واخفها اذا اشتدت في هذا اليوم اللي هي شديد الهبوب، يعني فانه لا يبقى لهم من عمله شيئا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ولا يقدر يمسك عمل قبلة، ولا يقدر يمسك عمل أبدا من عمله، ما يقدرش يقول العمل طب احتفظ بالعمل ده، أنا عملت العمل اللي تعبت فيه جدا، ولا تقدر تمسك أي عمل بالعمل اللي انت عملته، ضاع العمل. ولذلك لا يبقى منه شيئا ولا يقدر منه على شيء، يذهب ويضمحل. فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا على مثقال ذرة من هذا العمل، لأنه مبني على الكفر ومبني على تكذيب الله سبحانه وتعالى، مبني على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سماه ربي ذلك هو الضلال الضلال البعيد، يعني سماه ضلال بعيد لأنه هذا الذي يضل صاحبه، اضمحل عمله وضاع عمله وتاه صاحبه. وإما أن المراد وهو الرأي الآخر في تفسير هذه الآية المراد بها أعمال الكفار، أعمال الكفار التي عملوها إيه؟ يعني عشان يكذبوا بها الحق، يكذبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبوا بها القرآن، فإنهم كانوا يسعون ويكدحون في ذلك، يمكرون، وكانوا يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمكروا بالقرآن، لكنهم لن يضروا الله ورسوله وسبحانه وتعالى، وكن ربي سبحانه وتعالى هو معهم من الحق. وكل من سار على دربهم، يعني كل من سار على درب من يكيد للقرآن أو يكيد لأهل القرآن، لا يكون عمله إلا عمل إيه؟ هباء منثورا، ولا يبقى إلا إيه؟ ولا يبقى إلا الحق، ولا يبقى الضلال المبين أبدا. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك إن ربي قادر على كل شيء، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا شديدا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الآية دي شديدة أيضا يا بناتي، قول ربي فيها يقول الإنسان يذكره، شوفوا انظروا قول ربي وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. انتهى الأمر، قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يبين ربي في هذه الآية، ينبه عباده بأن من خلق السماوات والأرض من؟ هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ خلق السماوات والأرض بالحق، يعني إيه؟ ماذا تعني خلق السماوات والأرض بالحق؟ خلق ربي السماوات والأرض أي ليعبدوا الخلق، خلقها لأجل لأمر ليعبدوا الخلق ليعبدوه ويعرفوا ربي بأمره ونهيه وليستدلوا من مخلوقات على عظمه. لما تنظر المخلوقات ربي يحصل في قلبك إيه؟ تعظيم. مجرد ما بتنظري للسماوات وسعتها وقدرتها ونجومها وزينتها وارتفاعها وكل ما في هذه السماوات والأرض تزدادي تعظيما، تزدادي إجلالا، تزدادي توحيدا، تزدادي خشية، تزدادي خشية من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك خلقها ليستدلوا بها بهما وما فيهما على ما له ربي من صفات الكمال. لأن إذا رأيت الشيء عظيم الذي صنعه أعظم، فإذا رأيت خلق السماوات والأرض ونظرت إلى عظمة خلق السماوات والأرض ماذا يحدث في قلبك؟ يمتلئ قلبك بالمهابة والخشية والحب والتعظيم، ويعلم أن الذي خلق السماوات والأرض على سعتها وعظمها قادر أن يعيدهم خلقا جديدا. عشان كده قال في ذلك قادر ربي سبحانه وتعالى أن يعيد خلق جديد أو أن يذهبكم ويأتي بخلق جديد ليجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرا وبالإساءة إساءة. وإن قدرة ربي ومشيئته لا تقصر على ذلك فقط. ولذلك هذا قال إن يشأ يذهبكم، مش بس لما تيجي تبص للسماء تقول سبحانك ما خلقت هذا وإن سبحانك فغنى، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دايما أصحاب العقول السليمة هي اللي دايما تتفكر وتتأمل في ملكوت السماوات والأرض. دايما تنظر في ملكوت السماوات والأرض، تنظر في منظر البحر وفي عظمة البحر وفي سعة البحر، تنظر في عظمة في السماء وفي خلق السماء، وفي ليل يعقول نهار، وفي نهار يعقول ليل، وفي مخلوقات تسير على الأرض، وفي آيات على الأرض، وفي آيات في السماء. دائما أصحاب العقول الراجحة هي اللي دائما تتفكر. لذلك الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانت عبادتهم إيه؟ التفكر. لأن التفكر هيوصلك إلى إيه؟ إلى معرفة الله، وإلى صفات كماله، وإلى صفات كماله، وإلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قادر الرب الذي خلق هذه السماوات أن يجازيه بالإحسان إحسانا، قادر الرب سبحانه وتعالى أن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قيل يحتمل المعنى فيها إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم. إن يشأ ربي سبحانه وتعالى، لأن العصاة المشين على الأرض لما تنظري لأحوال المعصية على الأرض بتقولي يا ربي سبحانك ما أحلمك. لما بتشوفي سبحان ربي قدر المعصية على الأرض وكثرة المعصية على الأرض تقولي سبحانك ما أحلمك، تزداد يقين، تزداد فهم لصفات ربي وصفات كمال ربي سبحانه وتعالى. فقيل يحتمل أنه يذهبنا يصب العصا ويأتي بقوم من تاني أطوع يكونوا طائعين لله سبحانه وتعالى. وقيل يحتمل في الآية رأي آخر فيها إن يشأ يفنيكم ثم يعيدكم بالبعث مرة ثانية خلقا جديدا. ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعد ذلك من أحوال القيامة، لأن جت بعد كده الحديث عن أحوال إيه؟ القيامة. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية وما ذلك على الله بعزيز. ماذا يعني وما ذلك على الله بعزيز؟ يعني وما ذلك على الله بممتنع، يعني بمعنى أن ربي قادر أن يفعل ذلك وقادر وحده أن يفعل ذلك، يعني قادر ربي لا يمتنع عليه شيء، بل الأمر سهل عليه جدا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه كما قال ربي سبحانه وتعالى. ثم يقول ربي في الآية وبارزوا. من اللي هيبرزوا؟ من اللي هيبانوا؟ الكل الخلق، كل المخلوقات أي الخلائق جميعا برزوا. من؟ لله جميعا. متى؟ حين ينفخ الصور يخرجون من الأجداث ذراعا. أمر شديد جدا يا بناتي، يخرجون من الأجداث ذراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم ترهق ذلة. يوم شديد، يوم شديد لما تيجي تتخيلي الأمر شديد في أرض محشر جديدة يجتمع فيها الأولين والآخرين، كل اللي ما شفتهمش واللي مضوا عمرهم واللي سبقوك في الموت والذين لم تريهم والقرون السابقة وسابقة السابقة كل ما اجتمع في أرض المحشر. يوم ينفخ الصور، يوم يحشر الناس جميعا، يوم يأتوا إلى ربي سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مش حاجة مستخبية، كل شيء عندك ظاهر. يوم يأتي كل واحد فينا معه إيه؟ تجادل كل نفس عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمل البعيد ويحذركم الله. الأمر شديد بناتي. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. تيجي شكلها ايه؟ تيجي جهنم شكلها ايه؟ لها 70 اماما، 70 طرف، كل طرف يبر 70,000 ملك تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قال قالوا بلى. خرج أنا نديم، لكن عملنا إيه؟ أجبنا أبونا. ولذلك الأمر شديد، ينقسم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك الأمر هنا في الآية التي تلي ذلك، يعني سبحان الله، وبارزوا أي خلق لله جميعا يوم ينفخ في الصور. الآية بتقول يا بنات في النفخ في الصور، ها فيها صعب، فيها فزع، فيها الاثنين، في آية فيها فزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. في النفخ، وكل أتوا إيه تأخرين، والثانية في الظلم ويوم ينفخ في الصور، ها فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والإيه والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم إيه لا يظنون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم انقسم إلى فريقين، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء اليوم ده، لقاء اليوم هذا. أنتوا انشغلتوا ليه بالدنيا كده؟ أنتوا ليه غرتكم الدنيا؟ أنتوا لماذا في غمار الدنيا وفي أعمال الدنيا وفي الفرح بالدنيا وفي الانشغال بالدنيا نسيتوا اللقاء، نسيتوا لقاء يومكم هذا؟ استعجلتم الدنيا، غرتكم الحياة الدنيا وغرمكم بالله الغرور. ولذلك الأمر في هذا اليوم لما برزوا لله جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم، فيقفون في أرض مستوية، أرض المحشر، قاع صفصف مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يبرزون لا يخفى عليه منهم خافية أبدا، مفيش حاجة تستخبي، كل اللي انت كنت بتخبيه في الدنيا، كل اللي بتحبي ان انت تستريه في الدنيا، كل اللي كنت بتحبي لما تطلع لا يطلع عليه بعض الناس. فإذا برزوا في الموقف الشديد ده صاروا يتحاجون في اليوم الشديد ده، كل واحد هيبتدي يعاتب التاني، انت اللي عملت فيا كده، انت اللي خليتني اعمل كده، انا اتبعتك، انا صدقتك، انا مشيت وراك، انت امرتني بالمعصيه وانا مشيت وراك وتبعتك في المعصيه. طب بس انت كان لك كان عندك عقل. هنا هيكون الايه، هيكون صاروا يتحاجون، كل يدفع عن نفسه ويدافع بما يقدر عليه، ولكن أنى له الذكرى، مش هيدفع أبدا. وابتدي بقى المحاجة بينهم إيه، فيقول الضعفاء، الضعفاء اللي هم من؟ التابعون اللي هم يعني بيتبعوا للذين استكبروا، اللي هم هيسوقهم إلى آخر الشيء، اللي هم المتبوعون، اللي هم أئمة الضلال وأئمة الكفر وإما المعصية وإما نشر المعصية وإما الدفع إلى المعصية وإما دلالة الناس على المعصية وإما التشهير بالمعصية وإما تحبيب الناس في المعصية. هم دول بقى يعملوا إيه بقى؟ هؤلاء الذين استكبروا، المتبوعون الذين هم أهل الضلال، هيقولوا لهم بقى اللي هم الضعفاء، إنا كنا لكم تبعا. طب إحنا مالنا بقى؟ إحنا كنا ماشيين وراكم، أنتوا قلتوا لنا ده صح العمل ده، رحنا ماشيين وراكم واتبعناكم، واتبعناكم واعتبرنا بأمركم في الضلال في الدنيا، وزينتم لنا الأمر وأويتونا في الدنيا فصرنا على هديكم في الضلال. فهل أنتم في اليوم ده بقى هتخففوا عنا من عذاب من شيء؟ هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أنتم اللي قلتونا في الدنيا احنا كنا ماشيين مرافقين، تقدروا تشيلوا عنا شيء ولو مثقال ذرة؟ قالوا اللي هم المتبوعين اللي هم رؤساء الضلال، يعني هو هيقولهم ايه؟ لو هدانا الله لهديناكم، كنا احنا تهدينا كنا هديناكم، احنا كنا او هم كانوا اهل ضلال. عشان كده لما كانوا اهل ضلال حب يسير على أهلهم أو أتباعهم. لذلك دايما أكون الإنسان في معصية يحب أن يبقى له أتباع يمشين على المعصية يعملوا زيه. ولذلك أهل هي أئمة الضلال أنهم لو هدانا الله لهديناكم، يعني يؤخذ منها إن هؤلاء وهؤلاء لا يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والوقت الشديد وقت أن تعرض الأعمال، يوم أن تعرض الأعمال لا ينفع في ذلك اليوم شيء إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب بعمل صالح. فلا يغني أحد أحدا، محدش ينفع أحد، لا ينفع أحد أحد، لن ينفعك إلا عملك ولا ينفعك إلا ما قدمت لنفسك. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت، يا ريتني ما انشغلتش بالضلال، ريتني ما اتبعتش أهل الضلال. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا، يعني هتتسوى المسألة، أجزعنا من العذاب ولا صبرنا، أم صبرنا ما لنا من مهرب من محيص من ملجأ نلجأ إليه. فالأمر واقع، إن عذاب ربك لإيه؟ لواقع، ما له من دافع. يوما تمر السماء مطرا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. هنا تأتي نقطة أخرى، غير بقى الضعفاء والأتباع والمطمئنين، هو يوم القيامة يوم حصرات ابنتي. ولذلك ثم يوم التغابن، المرحلة الأولى الأتباع والمتبوعين، المرحلة الأولى الضعفاء والمستكبرين، يعني رؤساء الضلال أو اللي كانوا بيدعوا إلى الضلال، أئمة الضلال واللي بيتبعوهم. يأتي شيء آخر يذل له الإنسان، موقف الشيطان اللي كان قاعد يخرم في العقل ويوسوس في العقل ويوسوس في ويؤذ الإنسان، يأتي الإنسان يؤذ وأذى الشيطان، يعمل إيه؟ هي خطبة الشيطان بقى فيه، وهكون ده في النار والعياذ بالله. انظروا إلى الشيطان وهي خطبة الشيطان. يقول الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر، انتهت المسألة، أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار، هم ماذا قال الشيطان؟ بقية الآية: إن الله وعدكم وعد الحق، أوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يا وقت الخذلان يا بناتي، وقت ما أشد الإنسان من الاحتياج لمن يعينه يكون ذلك وقت الخذلان. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. حدش فينا بقى يكلم التاني، كل واحد خد إيه؟ إني كفرت بما أشركتمون من قبل. خلاص تأتي المسألة: إن الظالمين لهم عذاب أليم. دول ظالمين ودول ظالمين، فلم يبق للإثنين إلا العذاب، نسأل الله العفو والعافية. وأدخل الذين، شوفي وقت الحصر يا بناتي، دول دخلوا فين؟ وإيه بينهم والحديث اللي بين الشيطان وبين الكافرين وبين العصاة في النار. وفي الوقت الثاني وفي نفس الوقت: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اللهم صلك الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام، تحية أهل الجنة سلام. وقال الشيطان الذي هو سبب في كل شر يقع في الدنيا، سبب في كل شر يقع في نفسه، سبب في كل معصية تقع فيها، سبب في كل ما يقع على الأرض، لما سبحان الله يعني في أول قتل، أول قتل على الأرض، أو الزنا، أو السرقة، أو قصف المحصنات، أو أي معصية من المعاصي، مين اللي بيأتي؟ سيدنا آدم. لما أول معصية كانت سيدنا آدم لما كان من؟ الشيطان. إذا لما تجري أي معصية إعلامي أن الذي يؤذك على المعصية هو الشيطان. وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع فيه الدنيا يقع فيه الإنسان خاطبا لأهل النار، يعني الخطبة دي بيسموها خطبة أهل النار، يعني خطبة الشيطان في جهنم متبرئا. هنا اسمها تبرؤ الشيطان من أهل من من كان يقع في المعصية. لما قضي الأمر، ماذا يعني لما قضي الأمر؟ لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ماذا قال الشيطان؟ إن الله وعدكم وعد الحق، جالكم وعد ربي على ألسنة الأنبياء والرسل فلم تطيعوا ولم تتبعوا أمره ولم تتبعوا رسل ربي سبحانه وتعالى، فلو أطعتم ربي لأدركتم الفوز العظيم، لكنكم لم تتبعوا ربي، أنتم اتبعتوا من؟ اتبعتوا صوت الشيطان. ويقول لهم الشيطان في هذه الخطبة ووعدتكم، يعني وعدتكم الخير. الشيطان يقول بقى ايه؟ يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا هو. الشيطان بيوعد وبيمني، لكن دايما وعده ايه؟ لا ياتي بخير. ولذلك يقول وعدتكم الخير، الشيطان يقول لهم انا وعدتكم الخير فاخلفتكم، فاخلفتكم اي لم يحصل ان انا يعني حققت لكم ما تتمنوا، ولن يحصل لكم ما منيتكم من الأمان الباطلة، لأن الأمان التي كانت أماني عندي كانت أماني إيه؟ عند الشيطان، كانت أماني باطلة، أي لم يحصل ولن يحصل ذلك أبدا. وما كان لي عليكم من سلطان، من حجة. ربنا سبحانه وتعالى قال في آية تانية، قال ذكر في آية تانية إيه؟ أحسنت، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. يبقى اللي له سلطان وتأثير، مين اللي بيأثر في الشيطان؟ مين اللي بيأثر في الشيطان؟ بنص الآية. ولذلك هنا أي حج على تأييد قولي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني هذه نهاية ما عندي، إني دعوتكم إلى مرادي وزينت لكم، يأتي الشيطان يزين يأز أزل، وزينته لكم فاستجبتم لي واستجبتم لاتباعي واستجبتم لأهواكم واستجبتكم لشهواتكم. انتوا في حقيقه الامر ما استجبتوش لي، انتوا استجبتوا لان نفسكم الاماره بالسوء كانت عايزه كده. يعني جه لك الامر من الله عز وجل ويجي لك الشيطان يقول لك ايه؟ مش مشكله، يعني الامر بسيط، يعني مش حاجه، دي بسيطه، يعني ده من لمم ده ولا ايه؟ يوم يجي لك الشيطان يزين لك الامر، يهون عليك فيزين لك، يهون عليك فيزين لك، ويجعلك تتبعي هواكي ويجعلك تتبعي شهواتك. فإذا كان الحال بهذه الصورة، يعني أنتم ما اتبعتونيش، أنتم اتبعتوا شهواتكم واتبعتوا أهواكم، هكذا يقول الشيطان لهم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم بتلوموني ليه؟ أنتم مش أنا قلت لكم وكلمتكم وأذيتكم أذف ودنكم، أنتم سمعتوا كلامي، أنتم سمعتوا كلامي أصلا، سمعت كلام الشيطان أصلا، لأن أنتم كنتوا عايزين كده، شهواتكم كانت عايزة كده، نفسكم الأمارة بالسوء كانت عايزة كده. ولذلك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتوا السبب وعليكم مدار العمل في موجب العقاب، يبقى العقاب بسببكم أنتم مش بسبب الأذى اللي كنتوا بقوله. ما أنا بمصرخكم أي بمصرخكم، يعني بمغيثكم من الشدة التي أنتم فيها، عملوا مهما عملتم أنا مش أقدر أعمل لكم شيء. وما أنتم بمصرخي، يعني كل واحد فيها هو الشيطان وأتباعه لهم قسم من إيه؟ من العذاب، لن ينجو من العذاب، بل يأتي الأمر الأشد، إن الشيطان يقول لهم بقى إيه؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا دلوقتي بريء منكم. يتبرأ الشيطان من الإنسان وما فعله، أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله، فلست شريكا لله أبدا، ولا تجب طاعتي لأني لم أمركم بطاعتي. أنا قلت لكم كلمة وانتوا سهلت عليكم الكلمة واتبعتوا ما قلتم. ثم تأتي النهاية في هذه الآية، قول ربي إن الظالمين، من هم الظالمين؟ ظلموا أنفسهم بطاعة الشيطان، وظلموا أنفسهم بترك عبادة الرحمن. يقول ربي جزاؤهم الجزاء من جنس العمل، جزاءهم ايه؟ عذاب أليم، عذاب مؤلم، عذاب مؤلم خالدين فيه ابدا، خلود دوام في النار، يا اهل النار لا موت. يذبح الموت بين ايه؟ بين الجنه والنار، خلاص ما يبقاش في موت، لا في موت في اهل النار ولا في موت في اهل الجنه. يتمنوا انهم يموتوا من العذاب، مع انهم كانوا بيخافوا في الدنيا من الموت، يتمنوا ان يقضى عليه، يعني ينتهي الامر. يا مالك، ينادوا ايه؟ يقضى عليه ربنا. قال انكم ايه؟ ماكثون، الامر منتهي، لان ده مكانكم خالدين فيها. ولذلك خالدين في النار، نسال الله العفو والعافيه، وهذا من لطف الله بعبادي، انه حذرهم من طاعته، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ان الشيطان لكم عدو مبين. حذرنا ربي في كتابه الكريم، يعني سبحان الله يا بناتي، احنا واحنا بنقرا القران وختمنا في رمضان جميعا، كم مره قراتي في القران تحذير من الشيطان؟ كم مره تدبرتي في القران ان انت تخرجي وانت معاهد ربي انك تعرفي ان الشيطان عدو لك؟ كم مره قراتي في الشيطان وقراتي هذه الايات، مرت هذه الايات وتدبرتي فيها انه الخذلان الشديد من الشيطان، إن وسوسة الشيطان إذا اتبعها الإنسان خذلان. كم مرة قرأت وتدبرت في كتاب الله، وعى قلبك آيات ربي سبحانه وتعالى، وأهل الفلاح وأهل الخذلان، أهل النجاح وأهل الخذلان. أخبر به سبحان الله، يعني أن الشيطان يدخل على الإنسان بمداخله ومقاصده، ومقاصده كثيرة جدا. كنت أتحدث اليوم في مقاصد الشيطان بعد رمضان، بعد رمضان بالذات، لأنه بعد رمضان الناس كانت برضو عاملة إيه؟ الشيطان فين؟ مصفت، وأبواب الجنة وأبواب النيران، فكان عملوا إيه؟ المرضى، مرضى الشياطين، المرضى اللي هم الإيه يعني؟ أول ما خلص رمضان ابتدى بقى ابتدى كل الشيطان يبتدي ياتي بخيله ورجله، كان تعبان شهر كامل رمضان، فعايز بقى تجدي بقى الانسان يخرج الانسان من رمضان، يبقى عايز ايه؟ العباده الجميله اللي كان عايش فيها بالسعاده، عايز يريح وطول راحته. ما هو الشيطان بقى يعني يقول له وراك نوم طويل، زي ما قال له بالليل وراك نوم طويل، ما تقومش يا اخي الفجر مين؟ نام وبعد كده صحيح الفجر، يا جد دلوقتي المنبه ضرب شويه، بس شويه نام شويه، يقوم يعقد على أفاه، يعقد ويعقد علشان ما يقومش الايه للصلاة. يخرج بقى من رمضان وهو الشيطان بيلعب بيه، الطاعة تقل كثيرا، الذكر يقل كثيرا، الانشغال بالقرآن يقل كثيرا، قيام الليل فطور كثير، الانشغال بالدنيا يزداد جدا جدا. تبتدي بقى رمضان كأن رمضان كان سجن بالنسبة لهم، يلا بقى نخرج من رمضان، عايزين نتفسح بقى يا جماعة، يلا بسرعة عايزين نتفسح. كأن رمضان كان إيه؟ كان بالنسبة لهم قيد، مع أن رمضان كان فسحة للقلب، والله رمضان كان فسحة للقلوب، والله رمضان للقلوب السليمة فسحة، فسحة القلب. لكن القلوب اللي هي حاسة إن مجرد هو يعني سبحانك رب العرش، إذا المسألة إن يعني إنه سبحانك يا رب العالمين، يأتي الشيطان بكل ذلك. وبعدين بعد كده الانسان يستجد، ليس هذا فقط، ده يدخل من باب من ابواب كثيره جدا جدا، زي ما قلت لهم بالامس، كنت اقول لهم من اول باب من اعظم الابواب اللي يدخل الانسان الشرك والعياذ بالله، لان اعظم ابواب الشيطان الشرك. نعم، لانه هو الاعظم، لانه هو سبحان الله. فاذا فشل الشيطان ان يخرج الانسان عن دينه والعياذ بالله، يبتدي يدخل عليه في الاقل، في الاقل كما ذكرت لكم في الملخص، ان يدخل من باب الايه، يدخل الباب بقى هيبتل بعد كده، لانه ماشي على التوحيد والسنه، يروح مدخله في البدع بقى، يدخل في اتباع البدع، ثم يدخل بعد ذلك من اتباع البدع، ما انا اقول لكم خطوات سريعه لان الثاني كان درس، يدخل من اتباع البدع الى الكبائر الذنوب، يدخل كبائر الذنوب، يدخل بقى في كبائر الذنوب، يبقى ماشي ما شاء الله لا قوه الا بالله. مثلا سبيل مثال، كان قاعد وقاعد يقرا في القران في كتاب ربي سبحانه، يخرج مثلا هيعمل مثلا على سبيل المثال، يخرج بقى للمخلطه الشديده ويعني والمعازف والمش عارفه ايه وكل شيء من المعاصي، يفرط بعض الناس تفرط بعد رمضان في المعاصي، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا دور الشيطان، يدخل بعد كده من الكبائر، يدخل بعد كده اللي كان بيتصل بأهله واتصل بأمه واتصل بأبيه واتصل بيه ويقوم على حقوق الغيب، كان بيتصل بعد كده ينسى الاتصال، ثم تقل يقل يقل لحد ما ابتدي سبحان الله الشيطان. لذلك هنا نقول سبحان الله الشيطان المسألة فيها يعني أمر شديد، إنه يعني الشيطان مقاصده إن يدخل الإنسان النار. فهو كانت في رمضان مفتحة الأبواب الجنان ومغلقة أبواب النيران. أول ما الإنسان يخرج من رمضان يبقى هيجتهد بخيله ورجله عشان يبقى إيه؟ يبقى بالنسبة له الفترة اللي هو قضى فيها المصفط فيها يبتدي يلعب دوره. فانتبهوا لهذه المسألة، واتخذوا الشيطان عدو كما أمر ربي أنه أن نتخذوا الشيطان عدو. وهنا بين لنا ربي سبحانه وتعالى أنه إذا دخل النار وجنود الشيطان، لما يدخل النار وجنود الشيطان يتبرأ منه هذه البراءة، بل ويكفر بشرك من أشرك به، ولا يقول ربي ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك سبحان الله شوف انظروا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى إن هذا الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. السلطان هنا الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، ما عندوش حجة، هو ما عندوش حجة أبدا، هو ما عندوش حجة. ولذلك لما جاء يوم القيامة تبرأ قال له لا ما كانش عندي حجة، أنا بس يدوب أنا قلت لك في ودنك كده يعني كلمتين كده أقول لك يا شيخ أعمل كذا، مش مشكلة الأمر ده بسيط كده، اتبع الأمر ده، أنت اتبعتني بس ما كانش عندي حجة. الحجة أنزلها ربي عليك في كتابي، فلم تتبع ما جاء ربي سبحانه وتعالى فتسلط عليه بالمعاصي وتسلط سبحانه يؤذهم أزا كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك لما ذكر ربي عقاب الظالمين اللي هم الذين اتبعوا الشيطان والذين اتبعوا المعاصي، ذكر ربي سبحانه وتعالى الذين أدخلهم الجنة والذين وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أظن وإحنا في رمضان وأحلي نسمع القرآن وبيقرأ في وقت يعني شهر، وأنت قرأتيه مع الشهر مع قراءة الإمام، وأنت قرأتيه كم مرة مع قراءة الإمام، عرضت عليك الجنة كم مرة؟ اشتقتي للجنة ولا ما اشتقتيش للجنة؟ اشتقتي لعمل أهل الجنة وما اشتقتيش لعمل أهل الجنة؟ اشتقتي إن أنت تحشري كده زمرا مع أهل الجنة ولا ما اشتقتيش لأهل الجنة؟ خرجتي من رمضان وانت عايز تعملي بأعمال اهل النار؟ اسال رب العفو والعافية. بعض الناس بتخرج من رمضان وهي بتعمل بعمل اهل النار كما ذكر ربي سبحانه وتعالى انه عمل ظالمين. الم تشتاقي كلما تطلبي بكل ما عرضت عليك هذه الايات في الجنه كما قال ربي وادخل اتكرموا وسيق اهل الجنه الجنه سوق ربنا سبحانه وتعالى ادخلهم الجنه برحمته بفضله وادخل الجنه برحمه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول اي قاموا بالهنا الايمان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اي قاموا بالدين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات اي قاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا، يعني صحت عقيدتهم وصح اعمالهم، صحت اقوالهم وافعالهم، صح يعني ما قاموا به امنوا بالله وحده ربي سبحانه وتعالى. أدخلهم ربي جنات تجري من تحتها الأنهار لذات وشهوات، كل المنعوا عنهم صوت الدنيا تمتعوا في الآخرة، بس في إيه؟ فيما أحل ربي سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها بإذن ربهم. خالدين في الجنة يعني لا بحولهم ولا بقوتهم، يعني دخلوا الجنة بإذن ربهم، ليس بحولك ولا قوتك، أنت دخلت الجنة بإذن ربك. اللهم اجمعنا معكم فيها، اجمعنا ومعنا. نعم وأدخل، مش دخلوا فالفرق الشديد، ودخلوا الجنة وأدخل، اللي أدخلهم من؟ بإذني. مين اللي دهم الإذن يدخلوا؟ مين اللي فتح لهم الأبواب؟ مين اللي أمر الملائكة تستقبلهم سلام عليكم طبتم؟ مين اللي فتحت لهم الأبواب؟ ولذلك كل ذلك بإذن ربي بفضل ربي، لا بعملهم ولا بحولهم ولا بقوتهم. ثم كان فضل من الله يا أحبابي لأهل الجنة، تحياتهم فيها سلام، كل حاجة في الجنة سلام، هي اسمها دار السلام. وربي سبحانه السلام، وكل ما يسمعون في الجنة سلام، وإذا دخلت عليهم الملائكة أو دخل عليهم قالوا سلام عليكم طبتم، وقالت الملائكة لهم ادخلوها بسلام. كل حاجة في الجنة هي سلام، فاللهم اجمعنا في دار السلام، اللهم اجمعنا في دار السلام يا رب العالمين. ادخلوا هذه الجنة أو ادخلهم رب سبحانه وتعالى تحية فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعض في الجنة بالسلام والتحية والكلام الطيب. ليس في الجنة إلا طيب الكلام، ما فيش في الجنة لغو، ما فيش في الجنة حسد، ما فيش في الجنة حقد، ولا فيش في الجنة غيرة، ولا يوجد في الجنة غل. أجمل ما في الجنة لما ذكر ربي في أهل الجنة ونزعنا، ولذلك اللي تجد قلبه دايما خالي من الغل أو سهل، يعني يصفح سهل يصفح. بعض الناس بقى عندهم سهل الصفح، دي في صفة من كان قلبه يصفح بسهولة، في صفة من صفات أهل الجنة. من كان في قلبه غل دائما دي صفة من صفات أهل. اللهم ارزقنا الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. شوفي بقى المتعة، إخوانا على سرر متقابلين. شوفي انت لما بتغيبي شهر ونص ولا شهرين عن احد بتقولي والله وحشوني، والله وحشتني فلانه، والله والله حتى لو بتغيبي عن اللي بتحبيهم حتى اسبوع اسبوعين او ثلاثه او بتقولي يا والله وحشوني جدا، وتقعدي تفتكري ذكرياتك معاهم، وتفتكري مكانهم قاعدين معاك، وتفتكري كلامك وكلامهم معاهم، وتفتكري ذكريات كتير جميله. ده في الدنيا اللي فيها الحاجات اللي يعني القلوب مش زي في الجنه. ومن بقى في الجنه ولما ذكر ربي ودارنا ونزعنا ما فيهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ما شاء الله الاخوه، يعني مش ظهرك ليا ولا ظهري ليكي ابدا ابدا، على سرر متقابلين. وبعد كده بقيت النعيم بقى مين اللي يطاف عليهم، مين الكؤوس اللي ياخذوها، ومن ومن ومن. نعيم يا بناتي، تستحق الجنه، تستحق الجنه ان يعمل الانسان لها، تستحق الجنه ان يستعد الانسان فيها للعمل، تستحق الجنة أن الإنسان يشتاق إليها. والله اشتقنا إلى الجنة، واشتقنا لمن نحب في الجنة، واشتقنا إلى رؤية وجه ربنا الكريم في الجنة، اشتقنا إلى رؤية رسولنا الكريم في الجنة صلى الله عليه وسلم، اشتقنا أن ربنا يجمعنا في الجنة بقى لا نصب ولا وصب ولا تعب ولا مشقة ولا بلاء ولا مرض ولا غياب، ولا حد يموت تحزني عليه، ولا إنسان تفرقيه ويقعد فترة سبحان الله مات وبعدت عنه. إلقاء دائم وحب دائم وسلام دائم وسعادة دائمة. أسأل ربي أن يجمعنا في هذا المكان في مستقر رحمته، في مقعد صدق عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا وعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واجمعنا في جنات ونعم في مقعد صدق عندنا في المقدر. اللهم أكرمنا وجعلنا غير حساب من الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن عملنا قليل وزدنا لا يبلغنا، لكن نطمع في فضلك ونطمع في رحمتك ونطمع في عطائك. اللهم نسألك أن تنزل علينا رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تضيق بها وجوهنا، تيمن بها كتابنا، ترد بها كتابنا عنا، ترحمنا بها يا رب العالمين. وأمهاتنا وأبائنا وأخواتنا وأخواتنا ومن أحبناه في الله ومن أحبنا في الله. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسلمين منا المحسنين، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وغير وجوهنا عند العرض عليك يا رب العالمين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فارزقنا القلوب السليمة، وارزقنا القلوب السليمة، وارزقنا القلوب النفوس المطمئنة بلقائك يا رب العالمين، وارزقنا النفوس الماضية بعطائك يا أكرم الأكرمين. ارضنا برضاك وارض عنا، وارزقنا الرضا والتقى والعفاف والغنى، وارزقنا يا رب الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا يا رب فعل الخيرات. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم توفنا ونحن غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم نجنا من فتن الدنيا، اللهم نجنا العالمين واقبلنا وانت راضٍ غير غضبان، اللهم اقبلنا وانت راضٍ غير غضبان، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله.